درة بنت أبي لهب ابن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت وحسن إسلامها. يقول الإمام الذهبي: لها حديث واحد في المسند من رواية ابن عمها الحارث بن نوفل. هامش الطبقات الجزء الثامن، الاستيعاب الجزء الرابع، الإصابة الجزء السابع، أسد الغابة الجزء الخامس. انتهى الهامش. ويذكر ابن حجر في الإصابة أن درة بنت أبي لهب لما قدمت المدينة مهاجرة نزلت في دار رافع بن المعلى، فقال لها نسوة من بني زريق: أنت ابنة أبي لهب الذي يقول الله له: تبت يدا أبي لهب، فما تغني عنك هجرتك. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اجلسي. ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر ساعة، ثم قال: أيها الناس، مالي أوذى في أهلي، فوالله إن شفاعتي لتنال قرابتي، حتى إن صداء وحكما وسلهبا لتنالها يوم القيامة. هامش ذكره ابن حجر في الإصابة بقوله: وروي عن ابن عاصم والطبراني وابن منده من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو ضعيف، عن محمد بن إسحاق، عن نافع وزيد بن أسلم، عن ابن عمر وعن سعيد المقبري وابن المنكدر، عن أبي هريرة وعن عمار بن ياسر قالوا: قدمت درة، إلى آخر الحديث. الإصابة الجزء السابع. انتهى الهامش. وأخرج الدارقطني في كتاب الإخوة وابن علي في الكامل وابن مندة عن درة بنت أبي لهب قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذى حي بميت. وبهذا الأدب النبوي ينبغي أن نتحلى ولا نتخلى عنه أبدا مهما كانت عداوتنا للأموات.